قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فاخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحروف، للحلق ست رتبت فالتعريف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستات آتت في يرمولون عندهم قد ثابتت. لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنات بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسات من بعد عشر رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها: صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في توقا ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين: وغنى ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرف غنات بدا. أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تاجي قبل الهيجاء، لا آليف لينات لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضابط، إخفاء لدغام وإظهار فاقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفويا للقراء، والثاني إدغام بمثلها آتا وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في الباقية من أحروف وسميها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها وللاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل: للام الحالان قبل الأحروف، أولاهما إظهارها فالتعريفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، مين بغي حجاك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرات أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، وافهمنه بالمثل. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو ساكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمات وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بادلك آمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقال إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قاد حصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قاطع كاد اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي تم متن تحفة الأطفال ويتلوه بإذن الله تسليما.